لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سور القيامة وقصر السور هنا القاهرة. سوهاج الدكتور محمد سيد طنطاوي، الكاتب جمال الغيطاني، والفنان حمدي أحمد. أصوات خرجت من سوهاج لتغرد في إذاعة البرنامج العام صوت مصر، لتقدم الموضوعات الدينية والأدبية والفنية تستمعون إليها في سوهاج عبر موجة الإف إم 96 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. من معالم واحة الدخلة، أحد الطرق الصحراوية القديمة التي كانت تربط بين الواحات. حلقة وصل تكتمل بإذاعة البرنامج العام صوت مصر عبر الموجة 91.1 FM. البرنامج العام معكم في كل مكان. الثامنة والنصف في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم رابعة فترتنا الإخبارية. فيها نشرة مفصلة للأخبار، نتبعها بحلقة جديدة من برنامج الجريدة الناطقة. إليكم أولا نشرة الأخبار يقرأها مهنا الضيف. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية. السعودية تؤكد دعمها لجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين في أوكرانيا. أوكرانيا تعلن إجلاء 190 ألفا من المدنيين من جبهات القتال عبر الممرات الإنسانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية. الدوما الروسي يدعو الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة. تونس تعلن انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحلها. الأنباء بالتفصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي اطلع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 26 من مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر. يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، وضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية. دعت رئيسة مجلس النواب البحريني رئيسة الاتحاد البرلماني العربي فوزية بنت عبد الله زينل إلى إيجاد مسارات تعاون جديدة للبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية. وخلال ترأسها الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا، شددت زينل على ضرورة استمرار تضافر الجهود الداعمة للمصالح المشتركة بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للدول والشعوب العربية. التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض مع المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم روستوم. تناول اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية. أكدت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فريشتوك أن بلادها أجلت 190 ألفا من المدنيين من مناطق خطوط المواجهة عبر ممرات إنسانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأضافت أن الممرات في منطقتي كييف ولوغانسك مفتوحة اليوم، لكن الممر المقرر إلى مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية المحاصرة يعمل بشكل جزئي بسبب منع القوات الروسية مرور الحافلات. أفادت الشرطة الأوكرانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء قصف استهدف منطقة ماكاريف شرق العاصمة كييف. وأضافت مصادر بالشرطة أن القصف تسبب في تدمير مبان سكنية ومبنى إداري. أكد وزير المالية الأوكراني في مقابلة تلفزيونية أن العملية العسكرية الروسية تسببت في تعطيل 30% من الاقتصاد الأوكراني. وأضاف مارتشينكو أن العائدات الضريبية لا تسمح بتغطية الاحتياجات، لافتا إلى أن الاقتراض هو مصدر الدخل الرئيسي لبلاده. دعا مجلس الدوما الروسية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلنطي الناتو إلى وقف إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا. وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن المسلحين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية ويختبئون وراء النساء والأطفال، وأضاف أن الأسلحة والذخائر تنقل لأوكرانيا من قبل دول حلف الناتو، وأن المرتزقة يجرى تجنيدهم في أراضي دول الحلف بموافقة من قيادتها. دمر الجيش الروسي مستودع أسلحة تابعا للجيش الأوكراني باستخدام صواريخ عالية الدقة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استخدمت لأول مرة صواريخ كنجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في تدمير المستودع الأوكراني. تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم مقارنة باليوم السابق، وسجلت وزارة الصحة في روما أكثر من 74 ألف إصابة بالفيروس و85 حالة وفاة. في الوقت نفسه تباينت أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية. قررت وزارة العدل النمساوية البدء في تحقيقات حول ارتفاع أسعار الوقود المبالغ فيها في النمسا، وأكدت وزيرة العدل أن هذه الخطوة تهدف للتأكد من عدم وجود أي اتفاقات أو تكتلات غير قانونية بين شركة الوقود. وشددت المسؤولة النمساوية على أن أجهزة حماية المستهلك ومراقبة المنافسة تلقي حاليا نظرة فاحصة على صناعة البترول. تمكن الدفاع المدني التونسي من انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتونس. وأوضح مسؤول في الدفاع المدني التونسي أن الحادثة وقع جراء غرق قارب يقل مهاجرين معظمهم من أفريقيا وسوريا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، دافئ على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 18، الصغرى 9، الإسكندرية 17-10، مطروح 17-8، العريش 16-8، الأقصر 27-12، الوادي الجديد 27-12، شلاتين 27-14، حلايب العظمى 25، الصغرى 15. ختاما لهذه النشرة إليكم أهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية. السعودية تؤكد دعمها لجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين في أوكرانيا. أوكرانيا تعلن إجلاء 190 ألفا من المدنيين من جبهات القتال عبر الممرات الإنسانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية. الدوما الروسي يدعو الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة. تونس تعلن انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحلها. من القاهرة قدمنا لحضراتكم رابعة نشراتنا الإخبارية. رئيس التحرير كمال عبد الجواد، قرأتها مهنا الضيف. الآن إلى هذا البرنامج. الجريدة الناطقة، الجريدة الناطقة، صحيفة تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. الجريدة الناطقة، متابعة يومية لأهم الأحداث الداخلية والخارجية، السياسة والاقتصاد، الثقافة والفنون، العلوم والرياضة. الجريدة الناطقة، الإشراف العام أميمة شكري، مدير التحرير داليا رفعت، التقديم إيناس كساب. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا العدد الجديد من الجريدة الناطقة. في عدد اليوم: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وزير الخارجية سامح شكري يواصل جولته الأسيوية لدعم التعاون الثنائي والإعداد لقمة المناخ القادمة. مصر تحتفل بالذكرى 33 لاستعادة طاب الغالية. افتتاحية العدد كتبها وقرأها الزميل عماد عاشور تحت عنوان استرداد طاب نموذج للإرادة المصرية. في يوم تاريخي مشهود استردت مصر طاب بعد معركة دبلوماسية استكملت تطهير التراب الوطني في انتصار لا يقل في أهميته عن انتصار أكتوبر. هذه الملحمة الوطنية خاضها فريق من القانونيين والدبلوماسيين المصريين ليواصلوا مسيرة انتصارات أكتوبر بيقين كامل بأنه لا تفريط في شبر واحد من تراب الوطن. وخلال سنوات تلت انتصار أكتوبر سعت إسرائيل إلى الالتفاف على أحقية مصر في طابة، لكن الدبلوماسية المصرية دافعت أمام محكمة العدل الدولية عن الحقوق التاريخية لمصر حتى تم استرداد طابة بالكامل. وتمثل مدينة طابة قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة لموقعها المتميز، ولهذا حرصت إسرائيل على افتعال أزمة سياسية حول هذه المدينة. فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابة، وفي 29 من سبتمبر من العام 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا، وجاء الحكم لصالح مصر مؤكدا أن طابة مصرية. وفي 19 من مارس من العام 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلنا السيادة على طابة. وبالقراءة المتأنية لدلالات هذا الانتصار الدبلوماسي نستطيع القول إن مصر لا يمكن أن تسمح لأحد بالالتفاف على حقوقها الوطنية أو النيل من حدودها، وأن حقائق التاريخ والجغرافيا لا يمكن التلاعب فيها أو السماح بالاقتراب منها. ونقول أيضا إن هذه الدروس ستظل مضيئة عبر التاريخ، وقد شهدت طابة منذ ذلك التاريخ نهضة حضارية وعمرانية تليق بمكانتها وتليق أيضا بالإنجازات التي تتحقق في كافة ربوع الوطن. ويبقى أن نقول إننا في هذا اليوم نتذكر بكل فخر شهداءنا الذين ضحوا بدمائهم لتحرير سيناء، ونتذكر بالفخر أيضا أولئك الرجال الذين خاضوا معركة قانونية لا تقل في جسارتها عن المعارك العسكرية. ونؤكد هنا أن مصر ستبقى دائما وأبدا قوية بأبنائها، عزيزة بجيشها ورجالها وقادتها، وستبقى راية مصر خفاقة أبية في كل الأزمنة. وتحيا مصر. المشهد السياسي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين المعنيين. تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير إدارة المساحة للقوات المسلحة وعدد من القيادات في القطاعين. استعرض خلالها عدد من المشروعات التي تتم بالعاصمة الإدارية خاصة الأكاديمية العسكرية، كما استعرض في الاجتماع سلسلة المشروعات الخاصة بتطوير الطرق المختلفة، واطلع سيادة الرئيس على تطوير عدد من المطارات خاصة مطار شرم الشيخ وسانت كاترين ومطار الغردقة، واستعرض الموقف التنفيذي للطرق في محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالطرق الرئيسية والموقف التنفيذي منها. الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال الاجتماع على دعم ترشيد الاستيراد وأهمية توطين التكنولوجيا المختلفة بقطاع التشييد والبنية الأساسية لما له من مغضوض على معدلات التنفيذ، وأيضا لما يعود في ذلك الأمر من دعم تنفيذ ترشيد الاستغاثة. الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاجتماع وقف على نسب التنفيذ والمتابعة وجداول هذه المشروعات والوقوف على الاهتمام بالجودة والتأكيد على إنهاء الأعمال في الأوقات المحددة. ماهر عباس، مدير تحرير جريدة الجمهورية. وإلى الجولة الأسيوية الحالية لوزير الخارجية سامح شكري، والتي شملت حتى الآن ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، يعقبها بالزيارة إلى باكستان، يشارك خلالها في جلسة لوزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد. والمعروف أن ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والإعداد لقمة المناخ القادمة تتصدر أجندة هذه الجولة. هذه الجولة التي شملت كل من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتختتم بباكستان تعد من الأشياء المهمة واللافتة للنظر في الدبلوماسية المصرية، التي تحرص كل الحرص على أن يكون هناك تواصل مع كل الشعوب. وبالتالي فهذه الدولة التي شملت أكبر دولة إسلامية وهي إندونيسيا، بالإضافة إلى أنه هناك نوع من أنواع القوة الاقتصادية للدول التي قام بزيارتها، خاصة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، ثم هناك باكستان، وبالتالي باكستان يأتي دورها كدولة راعية لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي يعقد يومي 22-23 مارس. وبالتالي حضور السيد سامح شكري لهذه المؤتمر أيضا يعد من أنواع الأشياء المهمة التي تأتي بها الدبلوماسية المصرية حتى تمهد لمؤتمر المناخ الذي سوف يعقد في مصر في الفترة المقبلة. وبالتالي فهذه الأشياء من الأشياء المهمة التي تحرص عليها هذه الدبلوماسية، ويعمل السيد سامح شكري من خلال هذه الدولة على تأكيد العلاقات الصناعية من ناحية ما بين مصر وبين هذه البلاد، وعلى التأكيد على القضايا الملحة التي تتعرض لها المنطقة ومنطقة آسيا أيضا، والتي يتعرض لها العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ما هناك من قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب وما إلى ذلك، والتحول المناخي الذي سوف يكون على أساس قمة مصر واستضافة مصر لهذه القمة في نوفمبر القادم. كل هذه الأشياء تحرص على الدبلوماسية المصرية من خلال هذه الدولة التي من شأنها أن تدعم كثيرا من العلاقات الصناعية والعلاقات المصرية مع هذه الدول منفردة ومجتمعة في مؤتمر القمة الإسلامي. أكثر حكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد دراسات الأسوية الأسبق. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 33 لتحرير طاب الغالية. هذا اليوم الذي استردت فيه الدولة آخر شبر من أراضيها في سيناء بعد الانتصار العسكري في حرب أكتوبر عام 1973 ومعركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها القاهرة لتؤكد أحقيتها في تلك الأراضي، لتكتمل هذه الجهود بحكم هيئة التحكيم الدولي بعودة تلك الأراضي لمصر. بهذه المناسبة أقامت محافظة جنوب سيناء احتفالية بحضور عدد من الوزراء، وتم تفقد منفذ طاب البري لمتابعة التسهيلات اللازمة للأفواج السياحية القادمة إلى مصر. الدكتور طارق فهمي ورؤية تحليلية حول أهمية هذه المناسبة الخاصة بالنسبة لمصر. تحتفل الدولة المصرية بذكرى استعادة طابة، هذه الذكرى التي مثلت ملحمة لتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وحصول مصر على طابة مع مفاوضات عسيرة بذلت فيها الدولة المصرية مجهودات كبيرة بعد أن تم تشكيل اللجنة القومية لاستعادة طابة من عدد كبير من الخبراء السياسيين والقانونيين وأساتذة الاستراتيجية والتاريخ السياسي والمعاصر. نجحت مصر في استرداد طابة من خلال ملحمة وطنية حقيقية شاركت فيها كافة أجهزة الدولة على أعلى مستوى. حاول الجانب الإسرائيلي المراوغة في عدم إتمام هذا الانسحاب من طابة، ولكن تصميم الدولة المصرية وقادتها وقتها استطاعوا استعادة طابة بصورة كبيرة. طابة جزء غالي من أرض الوطن، واستطاع الفريق المفاوضين إتمامها بصورة كبيرة بعد أن دارت مفاوضات عديدة داخل مصر وخارجها من خلال جولات مكوكية شملت العديد من الملفات المرتبطة بالإحداثيات وبمناطق الحدود وعلامتها وغيرها. المؤكد أن احتفاء الدولة المصرية بذكرى استعادة طابة يمثل درسا كبيرا وإلهاما كبيرا للأجيال الصاعدة لتعرف كيف كانت الدولة المصرية قادرة على استعادة حقوقها بالكامل بعد أن نجحت مصر في الانتصار على إسرائيل ثم الدخول في مرحلة المفاوضات السياسية التي انتهت بتوقيع معاهدة السلام. تلتها هذه الملحمة الكبيرة التي شاركت فيها كافة قطاعات الدولة على أعلى مستوى. بالتأكيد هذه ذكرى مهمة وذكرى وطنية كبيرة تؤكد قدرة الدولة المصرية على تحقيق إنجازها واستعادة كل شبر من أراضيها. وأعتقد أن مصر قادرة بطبيعة الحال من خلال جهودها وإنجازاتها الكبيرة أن تحقق المزيد من الخطوات الإيجابية على هذا الطريق. جدد البرلمان العربي موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، والتي حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من حدوث كارثة إنسانية كبرى في اليمن الذي يشهد حاليا الوضع الأسوأ منذ بدء الصراع بين الحكومة وميليشيا الحوثي. المزيد من التفاصيل والرؤية التحليلية التالية. شهدت العديد من المناطق اليمنية اليوم تصعيد عسكري من جانب الميليشيات الحوثية، حيث تمكن قوات الجيش اليمني للتصدي لهذه الميليشيات في عدد من الجبهات البيضاء وجنوب مأرب وحرب، حيث سقط 6 عناصر من العناصر الميدانية قتلى وأصيب العشرات، بينما لاذ الباقون بالفرار على الحدود المتاخمة بين مأرب والبيضاء. هذا في الوقت الذي تمكنت فيه قوات العماليق من تمشيط عدد من المواقع التي تتمترس بها الميليشيات الحوثية وأخلتها تماما من العناصر المتمركزة بها. وعلى صعيد متصل، حذر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من مغبة وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل، داعية في بيان لها اليوم المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم 3.4 مليار دولار للوفاء بالمساعدات الإنسانية والغذائية خلال هذا العام. هذا في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الشرعية مساندة البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في اليمن بعد أن أصبح أكثر من 18 مليون يمني في حاجة إلى دعم الغذاء وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية. وأكدت الحكومة الشرعية التزامها الكامل بفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحرومة. عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط للإذاعة المصرية. ننتقل في هذه الصفحة إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث دعا الرئيس الأوكراني روسيا إلى محادثات جدية لتجنب خسائر طويلة المدى. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أنه تم إجلاء 112 روسيا وأجنبيا من منطقة خرسون الأوكرانية ونقلهم إلى شبه جزيرة القرم. مع كل يوم ترتفع فيه أصوات المدافع ويعلو فيه أزير الطائرات الحربية، ترتفع أيضا مخاوف الأمم المتحدة من مزيد من التداعيات الإقليمية والدولية على حد سواء جراء هذا الصراع الدائر في أوكرانيا. فمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على سبيل المثال ترى أن أكثر من 3 ملايين إنسان اضطروا إلى الفرار من أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في حين نزح الملايين داخل البلاد. البلد، وبالإضافة إلى أولئك الذين اضطروا للفرار فقد تأثر حوالي 13 مليون إنسان في المناطق الأكثر تضررا من الحرب داخل أوكرانيا، وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وتلك المتعلقة بالحماية. فالعديد من الأشخاص لا يزالون محاصرين في المناطق التي يتصاعد فيها الصراع، حيث الخدمات الأساسية معطلة وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية. التقارير الإنسانية الواردة من تلك المناطق تصفها الأمم المتحدة بأنها مروعة وفي الطريق لأن تصبح أكثر سوءا مع ارتفاع وتيرة المعارك من يوم إلى آخر، بل سوف يصبح الوضع الإنساني في غاية الحرج في مدن مثل ماريوبول وسومي، إذ يواجه السكان هناك نقصا حادا في كل الإمدادات الأساسية، ما قد يهدر حياتهم من حيث الافتقار إلى الغذاء والماء والأدوية وفقا للأمم المتحدة. ونظرا لأن النساء والأطفال يشكلون حوالي 90% من أولئك الذين فروا من أوكرانيا إلى بلدان مجاورة، فقد حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة من المخاطر المتزايدة لتعرضهن للإتجار بالبشر والاستغلال بجميع أنواعه على يد عصابات. عالميا يحذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سوف يتسبب في معدلات جوع شديدة في البلاد، كما سترتفع معدلات الجوع في روسيا، وقد يتسبب أيضا هذا في زيادة عالمية في سوء التغذية والمجاعة. فعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية ظلت معدلات الجوع والمجاعة في ارتفاع عالمي، ومع الغزو الروسي لأوكرانيا يواجه العالم الآن خطر مجاعة وشكة وجوع في المزيد من المناطق حول العالم. فأوكرانيا وروسيا هما من أكبر 5 دول مصدرة للحبوب في العالم، وبحسب بعض التقديرات فإن الأمن الغذائي العالمي بات على المحك، حيث تبلغ قيمة التجارة الزراعية العالمية مع هذين البلدين حوالي 1.8 تريليون دولار. كل حرب تأتي بالمآسي على اختلافها وتمتد شظاياها إلى أكثر من منطقة فيما يشبه تفاعل متسلسل. فهل يمكن لصوت العقل أن يسمع؟ تامر عمر أبو العينين، الإذاعة المصرية، جنيف. أحوال مصرية. منظومة متكاملة لتوفير السلع للمواطنين وضبط الأسعار من خلال مبادرات عديدة، حيث تواصل معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمختلف محافظات الجمهورية تواصل استقبال المواطنين، حيث شهدت إقبالا كبيرا على شراء كافة السلع الغذائية التي تتوافر بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. لليوم الخامس على التوالي أيضا يتوافد المواطنون بكثافة على المنافذ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والمشاركة في فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أطلقت وزارة الزراعة قوافل من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى عدد من المحافظات محملة بالسلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن من إنتاج وزارة الزراعة بأسعار مخفضة للمواطنين. المزيد من التفاصيل وحوار الزميل شريف محروس. الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، مزيد من التفاصيل عن قوافل وزارة الزراعة التي تقدم للمواطنين السلع والمنتجات الغذائية. احنا عندنا اهتمام كبير جدا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ان احنا نلبي احتياجات المواطن المصري. طبعا بيساعدنا في الكلام ده ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات متعددة خلال الفترة الأخيرة. هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير جدا فان يكون عندنا احتياطي او عندنا مخزون كبير من السلع وتصدير فائض للأسواق الخارجية. طبعا في ظل هذا التوافر للمنتجات المختلفة كنا حريصين ان احنا نفتح فرص جديدة امام المواطن المصري في انه يلقى المنتجات باسعار مناسبة واسعار جيدة. والحقيقة طبعا احنا عندنا اكثر من 170 منفذ ثابت دلوقتي احنا بندعمهم بمجموعة منافذ متنقلة. هذه المنافذ بتجوب كل المحافظات بتتواصل مع السادة المحافظين بحيث أن يتم ضخ كميات في بعض المناطق اللي يكون محتاجة مزيد من التدعيم وفقا بقى لاحتياجات كل منطقة، بحيث ان احنا يكون عندنا كل يوم في عربيتين موجودين في كل منطقة لتلبية احتياجات المواطنين فيها. طبعا هذه السيارات بتقدم كل ما يحتاجه المواطن المصري من سلع ومنتجات ويعني كل حاجة يحتاجها المواطن المصري، خصوصا ان احنا في ظروف يعني مجموعة اعياد ومجموعة مناسبات دينية دايما بتلقى زيادة في حجم الطلب على الشراء فيها، زي موسم رمضان، صيام الإخوة المسيحيين، أيضا أعياد الإخوة المسيحيين إن شاء الله قريبا، وكمان عيد الفطر بعدهم. فالحقيقة هذه الفترة تشهد إقبال ملحوظ من المواطنين على زيادة كمية الشراء، والطاقة الشرائية بتكون في أعلى مستوياتها، فإحنا بنكون حريصين إن إحنا نضخ كميات إضافية من كل السلع والمنتجات الرئيسية اللي يحتاجها المواطن. والحقيقة هذه السلع أسعارها بتقل عن سعر السوق بأكثر من يعني 20% تقريبا، وإحنا مسمين المبادرة دي أو مسمين مجموعة القوافل دي خير مزرعنا الأهالينا، ده لأن هذه المنتجات كلها جاية من المزارع المصرية وبتروح للمواطن المصري، بحيث إن هي يعني ده دليل ورسالة طمأنينة إن الدولة المصرية استطاعت أن تصنع المعجزة وتوفر المنتجات بشكل كبير، وهذه المنتجات هنقدمها للمواطنين بأسعار مناسبة بحيث ان يكون فيه استقرار في الأسعار. من الملاعب يدخل المنتخب الوطني المصري غدا بإذن الله معسكره الأساسي استعدادا لمواجهتين السنغال في التصفيات النهائية للأمم للقارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام بإذن الله في دولة قطر 2022 نهاية هذا العام، وتقام مباراتي مصر والسنغال يومي 25 مارس الجاري بإذن الله يوم الجمعة القادم على أرضية استاد القاهرة، ويقام لقاء العودة في العاصمة السنغالية داكار يوم 29 مارس. وقد أعلن البرتغالي كارلوس كوروش المدير الفني للمنتخب المصري قائمة اللاعبين المحترفين، بينما فضل إلغاء قائمة اللاعبين المحليين لحين انتهاء مباراتي الأهلي والزمالك في دوري رابطة الأبطال الإفريقية ونادي بيراميدز والمصري في الكونفدرالية الإفريقية. وفعلا بالأمس فاز الأهلي على المريخ السوداني 3-1، بينما تعادل اليوم فريق الزمالك أمام بتروتيكو الإنغولي في أنغولا بدون أهداف، وهي المباراة التي ليس لها أي اعتبارات خاصة بعد خروج الزمالك حسابيا من البطولة. عمرو كمال، أخبار اليوم. أخبار اليوم. غدا الجريدة الناطقة مع تحيات أسرة التحرير، الهندسة الصوتية زينب أحمد. الجريدة الناطقة، الجريدة الناطقة. الإخراج داليا رفعت. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. تدعونا الديانات السماوية إلى السلام، فيقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. وفي إنجيل متى: بارك الرب صانع السلام. ويقول نص يهودي: يقوم العالم على ثلاثة أشياء: العدل والحقيقة والسلام. كانت هذه دقيقة من كتاب السلام الصغير بقلم جيروني مستلتون، ترجمة رحاب بسام. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. لو كنت بره مصر ولا على أرض خاص، لو ساكن قلب مصر ولا بعيد عنها، اسمع أول إذاعة سمعها أهلها، البرنامج العالمي. الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل. احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. النور من هنا والخير من هنا ليه هسكت انا وما اقولش وعيد لمانا لها قلوبنا دهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه هسكت انا وما اقولش وعيد لمانا لها قلوبنا دهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي. اول زرع انت اللي زرعتي واول خط انت اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي. ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أول في الدنيا شق ظلام الليل. احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل. احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. انت مهما يقولوا عنك وردة الأمة العربية. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. انت مهما يقولوا عنك وردة الأمة العربية. في قلوبنا نصونك بلدي عمرنا ما نخونك بلدي. في قلوبنا نصونك بلدي عمرنا ما نخونك بلدي. ونقدم روحنا بلدي في ضضي عيونك بلدي. أو نقدم روحنا بلدي في ضضي عيونك بلدي. ده مش صوتنا ده صوت شعبنا. ده صوت شعبنا ابو قلب نبيل. بعتني انا اقول من هنا بكل الغنى وبحس جميل. مصر يا اول نور في الدنيا شق ظلام الليل. احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا اول نور في الدنيا شق ظلام الليل. احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. خمسين مليون دقة في دقة قلبك قلب المصريين. العشاق احنا والعشقة مصر اللي ولدها ملايين. خمسين مليون دقة في دقة قلبك قلب المصريين. العشاق احنا والعشقة مصر اللي ولدها ملايين. وشبابك حاضر حاضر بيقولك حاضر حاضر. شبابك حاضر حاضر بيقول لك حاضر حاضر من ثاني غيرك نعمل له خاطر حاضر من ثاني غيرك انتي نعمل له خاطر حاضر ده يومك عمل وفجرك أمل يا سكنة قلوبنا جيل ورا جيل في حبك سوا واخدنا الهوى أحب ما فينا قلبي بخيل مصري يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل أحسب عمري نور في الدنيا يطلع عمري النيل مصري يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل أحسب عمري النور في الدنيا يطلع عمري النيل مصري يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل أحسب عمري النور في الدنيا يطلع عمري النيل هنا القاهرة المعلومة والنغم والمسابقات على مسرح المنوعات التأليف أحمد القصبي تقديم علي مراد مسرح المنوعات التنسيق والمتابعة علا كمال مسرح المنوعات إخراج تامر شحاتة سيداتي آنساتي سادتي أهلا ومرحبا بكم نحييكم من نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر ويسعدنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أن نقدم لكم حلقة جديدة في برنامجكم الجماهيري مسرح المنوعات وأولى فقرات البرنامج بعنوان الغلط فين؟ الفنانة عبير مكاوي الفنانة لبنى ونس الفنان رضا إدريس والفنان محمد عبد الجواد اسمعتي وطلعي اللي معاكي بدل ما شخبط على وشك بالمطوة بتاعتي يا لهوي مين هبشة؟ اخسى عليك يا هبشة عاوز تسرق واحدة ست بنت حتتك يا راجل انا ولا يهمني لا مؤاخذة انا رجل بلا قلب ايوه بلا قلب لا يهمني ست ولا بنت حتتي حتى ايوه ده انا لسه مثبت الحاجه من شويه يا لهوي الحاجه مين امي لا امي كانت رايحه تجيب لي فطار ثبتها في اول الحاره وهبشت منها الغويشه اللي بسرقها منها كل يوم ورجعها لها تاني يوم اخر الليل وديني بتمرن ارجوك يا هبشه ما تثبتنيش ما تسرقنيش ما تقتلنيش ايش ايش ايش ايه ايش ايش جرايه يا بنت فيفي يلا انت هتغنيها يا بنت بعدين انت جايه من دلوقتي السعاده يعني انا يا هبشه جايه من مهرجان مهرجان ايه مين يعني شاكوش ولا حمو بيك تربت اللي الممثلين بيمشوا عليها ويتصوروا بس عرفتها دي يا بنت دي اللي بيمشي عليها حبه فساتين انما ايه تهبل وتطير العقل زي مهرجان كان في أمريكا كده. بقولك يا بنت فيفي إيه؟ ما تيجي نعمل سجادة حمراء هنا في الحارة ونعمل زي الممثلين. نعمل مهرجان يا بنت. مهرجان هنا في الحارة؟ انت باين عليك دماغك سافرت يا هبشة. المهرجانات تبقى مهرجانات سيمة، اغاني، مهرجانات فنية، انما هنا هنعمل مهرجان ايه؟ هنعمل مهرجان اوسكار الحارة يا بنت. وهعمل سجادة حمراء. يا اهل الحارة الكرام، اسمعوا واعوا يا غجر، هبشة هيعمل مهرجان. ايوة مهرجان. بس نيلك يا هبشة، انت عاوز تغني ياض؟ ده انت صوتك اوحش من صوت طشة قرص الطعمية في الزيت. مرسي على المجاملة اللي مش رقيقة دي يا ست التفيدة. بس انا بقى هعمل ريد كاربت لمواهب الحارة. بجد يا اخويا؟ يعني انا كمان همشي على السجادة الحمراء دي اللي نقول عليها زي الممثلات اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ وتربط كلب لولو كمان وتمشي بيه على السجادة الحمراء. ما عنديش كلب لولو، ينفع اربط من خمر جوزي وامشي بيه على الريد كاربت دي؟ ينفع، بس خليه هوا وبزم. يا الحارة الكرام، الحارة بقى فيها ريد كاربت يا جدعان. الو كل سوار عليكم يا انسان اناناس، ازيكم يا انسان اناناس؟ كل سوار على كل انسان وانسانه في الحارة. ده الواد سيبك بقى المؤاخذة بتاع اليمين. انا هعمل سجادة حمراء ده شيء. وساتر يا رب، سجادة حمراء يعني اعدام، والاعدام 25 سنة حبس. لا ده فيلم مش رومانسيكي خالص. لا دي يا سكة اسمها السجادة الحمراء يا حبساكي. هنعمل مهرجان يطلي مواهب الحارة ونمشي كلنا عليه ونصور بالموبايلات ياض زي الممثلين ونجوم السمالة. فكرة حلوة قوي يا هبشة. مهرجان هديل هفرشها دلوقتي. حلو قوي حكايه المواهب دي، بس انا صايع وضايع، ما عنديش اي موهبه غير الاجرام. ايوه ايوه، بس انا بقى عندي موهبه يا اخويا. انا بقى اجدع واحده في دي حاره تلف صوابع محشي، الف كرنب وورق عينك وعليا تعمل محشي زجاج يستاهل كوره. مش خساره الموهبه دي تروح لصوابع المحشي بس؟ مش كده، مش تستعملي السرعة دي في نفس حاجات تانية في الغلابة. احنا ناس غلابة اللي زي انا وهبشة. انا بقى هخدمك في اللفة الكبيرة، يوم ما يلفوا حبل المشنقة حوالين كنفتك كبعيد ويلفوا الكفر حواليك. انا رأيك ايه؟ وانتوا بتتخلوا قدامي ولا ايه؟ وانا هبقى قدامكم؟ انت يا ست بيبي مؤاخذة يعني، موهبتك ايه؟ انا بقى يا اخويا اشطر واحده في اخواتي بتزغرط. ده انا مره ضربت زغروطه طلعت في ساعتين، ومره كنت بزغرط جنب خالي ودانه اتنجف من زغروطي وانطرش. طب والنبي والنبي والنبي وحياه حنجرتك واحبالك الصوتيه، اما تيجي تزغرطي تكوني واقفه بعيد عن وداني. الله يخليك. وانت بقى يا سي سكه موهبتك ايه؟ ده انا عيل عندي موهبه، ده انا موهبتي كبيره قوي، ده انا لسه شاري موهبه جديده من الوكاله على الزيرو. وتطلع عيد ان شاء الله موهبه بقى غزل البني ادمين. انا احسن واحد يرقص بالمطواه. فيك يا حاره، انا فجر سامي يا جمال في فيلم لعبه الست، عليا هز تويست احسن من البت صافيناز. صافيناز مين ياض اللي ساكنه معانا في الحاره؟ لا حارة مين وجربانين؟ لا انا بدي البنت دي من ميدان اوكرانيا اللي على اول الحارة بتاعت المحشي اللف. ازغرت الاول ولا اطلع اجيب السجادة يا سيهاب شاد؟ لا لا خلي زغرتك للاخر دلوقتي، هات السجادة. وانت عادي يا سكة، عايزين تليفون محمول ياض عشان نتصور بيه كلنا. بس انا لسه سارق موبايل دلوقتي فيه كاميرا نتصور بيه ونرجعه لصاحبه تاني عشان الامانة. يا سلام على اخلاقك يا دي هبشة. انا ادي اجيبني الحرام الشريف اللي عنده سمه وضمير زاد كده. انا الريد كاربت اتفرشت على الحاره، بس هندخل الريد كاربت فين واحنا هندخل فين؟ وانا مش فاهم. ان شاء الله هتدخلوا البوكس عربية البوليس جت وجاية تقبض على جوز الحرامية دول. ولا أنا سمع السرينة. أنا اجري يا سيفك هنتحرك الزالة. انت في الخلعون وانا في السلفون. اجري يا معلم. طب وريت قربي السكادة حمراء. هاتها معك يا قاضي يمكن تنفعنا في الحادثة يا سكة. كان في فترة الغلط فين ثلاث أخطاء اللي هيصحح كل خطأ له جايزة 100 جنيه. تفضلي. ولا محمد. تفضلي. هو المهرجان كان في أمريكا ومهرجان كان في فرنسا. إجابة صحيحة. مهرجان كان في فرنسا وليس في أمريكا. بنحيي المتصدى وليك جايزة 100 جنيه. المهرجان كان هو احد اهم المهرجانات السينمائيه عبر العالم، بيرجع تاسيسه الى سنه 1946. حد يقدر يصحح الخطا الثاني؟ احمد عصام. اتفضل. قبل 25 سنه. اما الاعدام؟ الموت. الموت. اجابه صحيحه بالحي المتسابق وللجائزه 100 جنيه. الإعدام عقوبتها الموت وليس الحبس أو السجن. أما السجن 25 سنة فتسمى عقوبة السجن المؤدب. السؤال الثالث. سكة قال سامية جمال في فيلم لعبة الست. حد يقدر يصحح المعلومة دي؟ اتفضلي. اتعرف بيكي يا عبد الحميد. خليل محمد. اتفضلي. تحية كاريوكا. تحية كاريوكا وليست سامية جمال. إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليكي جايزة 100 جنيه. والفترة التالية على مسرح نادي النادي والتي نقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فقرة بعنوان أغنية في تمثيلية. قدم لنا فقرة أغنية في تمثيلية من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنانة لبنى ونس. الفنان منير مكرم. والفنان رضا إدريس. حياتي يا شيرين يا أختي حياتي. حاضر يا هنا يا أختي. عيط عيط انت كمان سكتي ليه؟ شفتي يا أختي جوزي طلقني وطردني من البيت. وانا كمان يا اختي جوزي طلعني وطردني من البيت. رجاله غداره ما بيتمرش فيهم. خدونا لح ورمونا عض. انتهى بينا المطاف هنا في بيت ابونا لوحدنا. ما تيجي يا اختي نقف في البلكونه نشم هوا شويه. ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه عاملين حفله جهنميه. اخواتي اخواتي اخواتي اخواتي. انت ياللي بتغني يا ابو صوت وحش. ايوه يا قمر يا ام صوت حلو. خلي عندك ذوق وراعي احساسنا وما تغنيش. ما غنيش ليه؟ ما غنيش ده انا صوتي احسن من صوت العندليب في الاغنيه اللي غناها للنجاح. وبعدين ما غنيش ليه؟ لا لا لا لا لا اصل احنا اتطلقنا. الف الف مبروك. ما هو لازم تتطلقوا. انتوا لازم تتطلقوا. المفروض تصدروا الكآبة لبره. اعدلوا خلاقكم كده شويه وسيبونا اكمل شغل. هو انت بتعمل ايه انت؟ انا زينهم زينهم وجاي بحط ديناميت تحت العماره اللي في اول شارعكم عشان افجرها، عشان دي عماره مخالفه. عقبال يا رب كده لما افجر عمارتكم وانتم فيها. ايه ده يا شيرين يا اختي، سمعت اللي انا سمعته؟ اه بيقول معاه متفجرات وجاي يفجر العماره، يبقى اكيد ارهابي. واحنا هنسكت يا شيرين يا اختي؟ يلا بينا نصوت ونبلغ البوليس. يا بوليس يا شاويش يا محمود، ارهابي وعاوز يفجر العماره. يا ارهابي يا بنتي ارهابي. ايه ارهابي؟ هو فين؟ هو فين؟ فين الارهابي ده عشان اقبض عليه واخلص المجتمع منه؟ انت يا مجرم. انا كئيبه منك ليها؟ ده انا زينهم من الحي جاي افجر العماره المخالفه. انتم وشكم كئيب وكابتوني كابتوني. انا ماشي، ده انتم محتاجين علاج نفسي يا طبيب يا طبيب ويا طبيب. ايه ده يا شيرين، ده ما طلعش ارهابي. الظاهر اننا ظلمناه وهو راجل طيور. ها قد وصلت الى الموقع الذي ذكره لي سيدي ومولاي ابو لهب الاستاكوزي قائد الجناح العسكري للتنظيم لكي افجر المنطقه بمن عليها. سازرع القنابل هنا لكي تعمل بوم. بصي يا شيرين يا اختي، الظاهر الحي بعت واحد تاني علشان يحط ديناميت. بقولك ايه، المره دي بقى لازم نشجعه. ربنا معاك، ربنا يحميك. عوره، صوت المراه عوره. احسنتم ايتها النسوه، هل انتم من الاخوات؟ ايوه يا اخويا احنا اخوات. انا هناء وانا اختها شيرين. لابد وانهن النساء اللاتي ساتزوجهن وانجب منهن الهن الهن. لقد وعدني سيدي ومولاي ابو لهب الاستاكوزي قائد الجناح العسكري للتنظيم بزوجات كثيرات حلوات طعمات مهلبيات. ربنا معاك يا اخويا، احنا بندعيلك. يلا حط البومبه تحت العماره. كلا البته، سازرعن هذه البومبه بعد ان تدخلن الى بيوتكن. لا اريد ان تقف زوجاتي في شرفتن. شوربه؟ هو انت جعان يا الدلعادي؟ وبعدين تعال هنا، زوجات مين يا اخويا اللي بتتكلم عنهم؟ هما فين دول زوجاتك؟ انتن زوجاتي. انا المجاهد المقاتل ابو مصعب ابن ابي اكثم ابن ابي حداد ابن ابي وائل. وائل، كل الكلكعه دي واخرتها وائل. بص بقى يا اخويا، مش عاوزين نعطلك، انت تحط البومبه عشان تزيل العماره المخالفه. انا لم ولن ولع اتي للمخالفه، انا جئت كي اصنع عملا ارهابيا ضخما. الحق يا شيرين، ده ارهابي وجاي يفجر العماره. طيب يلا يا اختي نصوت واللي ما عليه الناس. يلا يا ترى قدرنا نعرف اسم الأغنية؟ تفضل. خالد حسن، الأغنية اسمها النجاح يرفع ايد وحياة قلبي وأفراح. وحياة قلبي وأفراح، إجابة صحيحة. بنحيي المتسابق وليه جايزة 100 جنيه. وحياة قلبي وأفراحه كلمات فتحي أورا، ألحان منير مراد وغناء عبد الحليم حافظ. السؤال الثاني بيقول: تم غناء هذه الأغنية في فيلم الخطايا، فمن هي بطلة هذا الفيلم؟ تفضلي. رغدة أسامة. تفضلي. نادية لطفي. الفنانة نادية لطفي، إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليكي جايزة 100 جنيه. السؤال الثالث بيقول: لحن الفنان منير مراد الكثير من الأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، من بينها أغنية نغنيها دائما على البلاجات وفي المصايف، فما هي؟ تفضل. دوش شمس. دوقوا الشماسي، إجابة صحيحة، بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. والفقرة التالية على مسرح المنوعات فقرة بعنوان رحلة إلى. هيقدم لنا فقرة رحلة إلى من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنانة مي عبد النبي. الفنان منير مكرم. والفنان محمد عبد الجواد. يا حلاوي يا حلاوي يا ولاد، ده نادي ذا كلوب ده حلو قوي يا جدعان. اخوكم المعلم درويش تاجر ومقتدر وفلوس يامي، بس اقول الشعر في الحلوين والحلو اقول له يا حلو في عيونه. اتجوزت 4 مرات، على ذمتي دلوقتي 3 وبدور على الرابعة. ها حدش يعرف طريق ايه؟ صباح الفل يا معلم. ها يا ترى يعني هنلاقي طلبنا عندك ولا ما نلاقيش؟ ها صباحك سكر يا جنات. صوتك ده عامل كده زي العربية اللي موتورها بايظ وسبعة بيزقوها ومش راضية تدور. حتدور يا قمر حتدور، بس انت توافقي نتجوز يا جميل ونلبس الدبل ونبل شربات ونخلف صبيان وبنات. يا راجل انت، ده انت على ذمتك 3، تتجوز ازاي بقى؟ يعني فوق البيعة مثلا؟ يعني هتكسبني في عرض في السوبر ماركت 3 عليهم 1؟ يا ست الستات وافقي انت بس، وانا هجيب المأذون ونشرب ليمون. وهنسكن فين بقى يا سي درويش؟ في الشارع ولا هنسكن في القهوة؟ ولا يعني هتخلي المحل بتاعك عش الزوجية؟ هنا في المحل؟ طب والله فكرة، أنا عمري ما جربت أتجوز في الأونلاين. فين يا أخويا؟ في الأونلاين إيريال. الأونلاين إيريال. ده أنت باين عليك بقى بتهزر، مع أني يعني طول عمري نفسي أتجوز من البلد اللي تسمت على اسمها القناة. يا جنات يا جنات، أنا بتكلم جد. أنت ناسي أني عندي عمارة 7 أدوار شرعي و3 مخالف؟ ناسي أني فيها 2 أسانسير والاتنين بايظين؟ هتسكني يا حبيبتي في شقة فيهم؟ صح النوم يا عسل، مفيش ولا شقة فاضية عندك في العمارة. سلامتي يا معلم. سلامات. صح صح انت صح، دي الشقة كلها مسكونة. يا صبحي يا معلم، صبحي. ايه ده ايه ده يا صبحي؟ صديقي درويش بينادي، في ايه يا ابو الصحاب؟ عاوز اتجوز يا صبحي للمرة التامنة على التوازي. ايه الجديد؟ جملة بتقولها لي كل نص ساعة وداير تتحمرش بالستات. خلاص يا حبيبي مش هتحمرش، توبت. بس انت حلل المعضلة دي، عاوز اتجوز جنات والعمارة بتاعتي كلها ساكنة مسكونة. عفاريت اشتهت انا شتوت، وعايش ازاي والعمارة مسكونة يا صديقي؟ يا ابني مسكونة مسكونة بني ادمين مش عفاريت. يا صديقي العفاريت ارحم من البني ادمين، تلاقيك عاوز تتجوز ومش لاقي شقة فاضية في عمارتك. صح كلامك، عليك نور. ده ايه النقل عليا؟ نور عليا نور وغاز ومية. اسمع انا عندي ليك، انت عندك شقة ساكن فيها راجل غلبان لوحده في الدور 7، هطفشهولك من العمارة وبفضيحة. يا بنت انا واحز. نعم واحز. نعم انا حج صبح يا معلمي يا سيد المعلمين. زكى حج درويش. اهلا يا اخ. اخ اخ غلطت فيا ياض يا معلم درويش. انا انسى يا معلم. معلش يا لواحز معلش العتب عن نزر. انت برضو لو تخشي فرن الدوكو وتتردع على البارد علي الطلاق هتبقي برنسيسة. المهم انا عاوزك في مصلحة. تحت امرك يا حج صبحي يا معلمي يا سيد المعلمين. انت هتطلع للراجل اللي ساكن في الدور السابع وتدخلي عنده بقى باي حجة وشوية تقومي تصوتي بحجة انه بيتحمرش بيكي. ندخل احنا بقى ونترودوا من العمارة. بجد يا حج؟ يعني في واحد هيتحمرش بيا؟ يا بنت اسكتي. لا مش هيتحمرش. وبعدين ما تخافيش قبل ما يعمل اي حاجة كده صوتي. طب ينفع صوت بعد ما يخلص تحمرش عشان لما تطردوه ما يمشيش وهو في نفسه حاجة؟ اسمع يا بيت اسمع يا بيت انت تنفذي المطلوب وهديكي ورقة بمية. ها قلت ايه؟ خلاص يا حج صبح يا معلمي يا سيد المعلمين هنفذ المطلوب بس احتمال اجود وساعده على التحمرش يعني علشان يبقى الشغل بزمة يعني. ايه ثانية واحدة بس عشان الكلام يوقع على مؤاخذة. هو مين اللي هيتحمرش بدي يا صبحي؟ ده لو عمل لها حاجة انا هديله شوية الغمارة كلها وعزل انا. ما تتلم ياض يا معلم انت. بس بس يا لواء بس. يلا اطلع انت الشقة وخمسية كده هنيجي نطب عليك انا ونكرشه من العمارة ونخلص. زق عجلك يا بيت يلا. من عناية انا رايحة التحمرش وانتو لا. ادي شقة الدور السابع احلاوة. الباب مفتوح والراجل اهو. يا استاذ يا بيه اقوم اتحمرش بيا. يا قوم اخويا اتحمرش بيا. يلا مش فاضية. قوم يا عم انت يا عم. هوبا هوبا احنا جينا اهو وضبطناكم. اولا انتم جيتوا بدري قوي. الراجل ملحقش يتحمرش ولا حاجه. وبعدين من ساعتها وهو قاعد مكانه ما بيتحركش. جاتنا نيله في حظنا الهباب. يا نهار مش فايت. الحق يا صبحي الحق يا صبحي. الراجل مات يا صبحي. إيه؟ يا خبر ملحوس مات. يعني مش هتحمرش بيا كده. اتحلت يا صديقي والشقة فضيت وتقدر تتجوز جنات. طب ممكن احج صبحي يا معلمي يا سيد المعلمين تشوف حد في شقة تانية يتحمرش بيا؟ يا ترى قدرنا نعرف الرحلة كانت لفين؟ عمر قال السويس. السويس إجابة صحيحة. بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول تم تقديم قصة تأميم قناة السويس في فيلم سينمائي بعنوان ناصر 56، فمن هو بطل هذا الفيلم؟ فضلي. هند علي. أحمد زكي. الفنان الراحل أحمد زكي إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة ولك جايزة 100 جنيه. والفقرة التالية على مسرح المنوعات والتي نقدمها من نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فقرة بعنوان من هو؟ هيقدم لنا فقرة من هو من النجوم والفنانين الفنانة لبنى ونس. الفنانة مي عبد النبي. الفنان رضا إدريس. والفنان محمد الصاوي. مرفوض انت يا مرفوض. محمود محمود، اسمي محمود يا ست دولة. انا محمود اللي بيمشي على السلك وبيطلع على الحبال عندك هنا في السيرك. لا انت مرفوض ومش هتشتغل معايا في السيرك تاني. ليه ليه مدام دولت؟ هو الحمار الوحش اشتكى مني، والله ما باكل اكله. نمرتك ما بتعجبش الناس، القرد بيضحك اكتر منك، كلهم بيحبوا فقرة القرد. ايوه ده بيضحكوا علشان هو قرد. اتسخط قرد، اتصرف. اتسخط؟ اتسخط قرد ازاي وحضرتك موجودة؟ نعم. أنا آسف، يعني أنا أقصد أقول يعني القرد بتاع حضرتك موجود أهو. اسمع يا مرفوض، أنت مالكش عيش معايا في السيرك هنا، لا عيش ولا غموس. غموس؟ أنت جعانة يا حاجة ولا إيه؟ خلاص أنا سايب لك السيرك وماشي، الله الغني. بس أشتغل إيه؟ ده أنا طول عمري ماشي على السلك، ما اشتغلتش غيره، ما اشتغلتش غير هالشغلانة ديت. حودة حودة حبيبي حبيبي صديقي صديقي عمري عمري، واللي دايما بيتبرى مني حبيبي يا حودة. تتبرى مني لما تشوفني ليه؟ كل ما تشوف خليتي ايه كأني حرامي. ليه كده؟ كأنك حرامي؟ امال انت شغال ايه يا زيطة؟ دكتور مسالك؟ لا انا مش حرامي يا عم، انا هجام هجام يا ماي فريند. لكن قولي انت ماشي تكلم نفسك ليه في الشارع كده زي المجانين؟ رفضوني رفضوني من السلك، بقيت عاطل يا زيطة. رفضوك من السلك؟ حلوة دي حلوة، عامل زيطة وموجود. يا سلام، اوعى تكون عاطل وزيطة موجود، ما تقولش كده حتى تبقى عيبة كبيرة قوي في حقي. محمود يا حودة يا حيدو، انا قررت انك تشتغل معايا. معاك انت؟ انت حرامي اساسا، لما اخذ يعني قصدي هجام. وانت تطول تطول، انت حرامي ولا هجام؟ هشغلك معايا من غير انترفيو ومن غير اي حاجه ولا شهور تدريب حتى، وحنزلك في التشكيل العصابي الجديد بتاعي من بكره. شغلانتك ايه؟ حرامي برضه يا زيتا؟ ده انت شغلانتك كده. وبعدين انا مش حرامي، انا بمشي على السلك. يعني بتمشي على السلك الدبلوماسي يا خي؟ ومين قالك انك هتسرق؟ انت برضو هتمشي على السلك. احنا بنسرق، احنا بنسرق فلة للناس الاغنياء في الكمبرو في الكمبرو في الكمبروسر في في الكمبروندات. يعني انت تطلع مين انت؟ انت هتطلع على السور وتمشي عليه وتفتح لنا البوابة من جوه. يعني هاجي امشي على السور واتنطط والناس تسقف له وتنبسط مني؟ طبعا. ناس مين يا عم؟ انت مجنون يا حودة، كفالة الشر. ناس ايه؟ الجمهور. الجمهور اقصد، يعني مش هيبقى في جمهور يتفرج عليا ويسقف لي ويشجعني. يا راجل يا عم، انت عايز تلم علينا الناس؟ هو انت فاكر نفسك ايه، فخر العرب بتاع ليفربول؟ لا يا عم، هو احنا رايحين الاستاد ده؟ احنا هنسرق. ويا السرقة دي مش بتبقى محتاجة جمهور ولا بدون جمهور؟ لا يا عم، السرقة دي هتبقى في مدرجات فاضية عشان الكورونا، يعني هتسرق أونلاين. اسمع حودة، هتيجي معانا ولا لأ؟ لا لا يا عم، الله الغني، أنا بمشي على السلك بس، ماليش دعوة بالسرقة. يا له يا خراب، يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، الحقوني واعمل بلكونة. مين ده اللي واعمل بلكونة يا ست تهاني؟ عيل من عيالك؟ لا يا اخويا، لا، اللي وقع مني التوأم، التوأم اليمين لشراب جوزي، وقع على المنشر بتاع الشقة المقفولة اللي تحتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، راحت فين الفردة اليمين؟ عوضك على الله يا ست تهاني. حتوحشني ريحته، حيوحشني الخرم اللي موجود في الكعب، ولا أستيكو؟ يا لهوي على أستيكو، أستيكو قاطع فيا يا خويا. يا ست تهاني، انت لو كان جوزك اللي مات ما كنتيش هتشحتي في عليه بالشكل ده. شد حيلك، دي مش أول حاجة تقع يا خويا، مش اول حاجه تقع على سلك الغسيل بتاع الشقه المقفوله ده، العماره كمان كلها غسيلها بيقع عليه. اه صحيح مظبوط، السلك مليان غسيل واقع منكم انتم. ايه ما بتشوفوش؟ جوزي لو عرف ان الفرده وقعت مني هيبيتني في بيت ابويا. بقول لك ايه يا سي حوده، ما تكسب فيا يا اخويا ثواب وتجيب لي فرده الشراب. اجيبها لك منين يا وليا وانا مالي؟ انا هو انا سارح بشربات؟ مش انت يا اخويا شغال في السيرك وبتمشي على السلك؟ اتشعلق يا اخويا في البلكونه وامشي على السلك وهات لي فرده الشراب. يا ست انت تجننتي ولا ايه؟ بقى من سلك السيرك امشي على حبل غسيل وفيها ايه يعني؟ ما هو كله سلك، ولا هو يعني سلك السيرك مرشوش عليه سمسم؟ سمسم ليه؟ همشي على قرص طعميه ولا ايه؟ انا زهقت يا عالم، زهقت من كل اللي حواليا. انا مكان السيرك يا ست دوله، يا ست دوله يا صاحبه السيرك. عاوز ايه يا محمود يا مرفوض؟ بتتكلم بصوت عالي ليه؟ هتزعج القرد. رجعيني الشغل ابوس ايدك، رجعيني يا ست دوله، هموت من الجوع. يعني رجعك الشغل وقبضك وارفض القرد اللي بيكسب السيرك؟ على الاقل احسن من المشي على السور مع زيطه او ان اجيب شراب جوز الست تهاني. يا ترى حد قدر يعرف اسم الشخصية؟ تفضلي. ده مين؟ تفضلي. محمد صلاح. اللاعب محمد صلاح، إجابة صحيحة، بنحيي المتسابقة وليكي جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول: من اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري الإنجليزي لاعب يلعب في منطقة وسط الملعب ويحترف في نادي الأرسنال، فمن هو؟ تفضلي. نتعرف بيكي. صفاء عبد الناصر. تفضلي. محمد النني. محمد النني، إجابة صحيحة، بنحيي المتسابقة وليكي جايزة 100 جنيه. وعلى مسرح المنوعات نلتقي مع الموسيقى والغناء مع النجم الشاب ياسر ريكا وفرقته الموسيقية. لما الكلام الحيطان شجر المصطرح طمر على عيداني. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام حلقة اليوم. إلى اللقاء وحلقة جديدة ومسرح المنوعات. كنتم مع المعلومة والنغم والمسابقات على مسرح المنوعات. التأليف أحمد القصبي، تقديم علي مراد. مسرح المنوعات، التنسيق والمتابعة علا كمال. مسرح المنوعات، إخراج تامر شحاتة. هنا القاهرة، أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أخبار الثقافة، عدها لكم شامخ الشندويلي. صدرت حديثا طبعة جديدة من كتاب رسائل للكاتبة هدى بركات. نقرأ في مقدمة الكتاب: تبدو الكتابة في أغلب الأحيان محاولة لاستحضار الغائب ولملء النقصان، كأنها بحث عن غرض ما أو رغبة ضاع في طفولة بعيدة، وتمرين عبثي لاحتساب خسارة مبهمة. هدى بركات روائية ولدت في لبنان 1952، درست الأدب الفرنسي وعملت في التدريس والترجمة والصحافة، تعمل حاليا أستاذة زائرة لكبرى الجامعات الأمريكية. صدرت حديثا رواية صباح 19 أغسطس للكاتبة ضحى عاصي، وهي الرواية الثالثة والكتاب السادس. تقول الكاتبة: أحداث الرواية تدور في فترة زمنية مهمة ربما تكون بعيدة عن ذهن القارئ المصري الآن، ولكنها مرتبطة بكل ما يحدث في العالم، ولذلك قررت الكتابة عنها، وأعتقد أنني تأخرت كثيرا رغم أن فكرتها كانت تلح علي طوال عمري، ولكن كنت أخشى خوض تلك المنطقة. إلى اللقاء مستمعينا في حلقة جديدة من أخبار الثقافة، عدها لكم شامخ الشندويلي، على هندسة الهواء رأفت موسى. حياتنا ليه؟ موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة، أهلا بكم. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء وكذلك مطار الغردقة، فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق بالمقر البابوي بالعباسية. وأكد قداسة البابا تودروس الثاني عمق العلاقات التي تجمع بين الكنيستين والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين المصري واللبناني. حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العودة إلى علاقات طبيعية مع موسكو، معتبرا أنها خطأ حتى لو توقفت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين إن محاولة تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى مثلما حدث عقب انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا سيكون بمثابة ارتكاب الخطأ نفسه. واعتبر جونسون أن بوتين هاجم أوكرانيا لأنه شعر بالتهديد من الحرية والديمقراطية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن العملية العسكرية الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 1500 منطقة في أوكرانيا. من ناحية أخرى، أفاد عمدة مدينة الفيف غربي أوكرانيا بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين بالمدينة بلغ في الوقت الحالي أكثر من 200 ألف لاجئ. أصيب شخصان جراء زلزال الذي ضرب إحدى المدن الساحلية شرق العاصمة الجزائر. وأفادت هيئة الطوارئ الجزائرية بأن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة بمقياس ريختر ووقع على بعد 10 كيلومترات من مركز الأرض. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الآن إليكم تحليلا إخباريا حول شركاء التنمية والإعداد لقمة المناخ، كتبه محمد السيد. تولي الدولة أهمية بالغة للعمل على بحث سبل التعاون مع شركاء التنمية في ضوء الجهود التنموية المبذولة في سياق استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ نهاية العام الجاري. واليوم التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ببعثة بنك التنمية الأفريقي والتي تضم مسؤولين عن ملفات المناخ والتحول الأخضر والتنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي بالبنك. وأشارت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأفريقي، معربة عن تطلعها في أن تسفر المباحثات الجارية إلى مزيد من التعاون البناء في سبيل تنظيم الدورة 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بشكل يعكس توجه قارة أفريقيا نحو العمل المناخي ويعزز التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم لدفع الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية. اللقاء تناول أيضا بحث نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع الجهات المعنية في إطار المباحثات الجارية للتعاون المشترك مع البنك. وفي السياق ذاته التقت وزيرة التعاون الدولي نائبة الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الصندوق. كما تطرق اللقاء إلى مبادرة وزارة التعاون الدولي لتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لسد فجوة تمويل العمل المناخي من خلال التوسع في أدوات التمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. عكست تلك اللقاءات المتنوعة لوزيرة التعاون الدولي سعي الدولة للتعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات للإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل. من القاهرة قدمنا لحضراتكم تحليلا إخباريا أسبقناه بموجز لأهم وآخر الأنباء. الو ايوه يا بابا، ما تنساش وانت جاي تجيب جبنه وبيض ولبن ومناديل. بس بس بس بس كل ده انا كده لازم اروح اصرف الاقي فلوس المعاش من البنك، لان كارت المعاش ما ينفعش اشتري بيه. دلوقتي تقدر تستبدل كارت المعاش الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكارت ميزة من أي بنك أو أي مكتب بريد مجاناً وبدون أي مصروفات. كارت ميزة هيخليك تشتري كل اللي انت عايزه نقدي وإلكتروني، وكمان تقدر تسحب فلوسك من أي مكينة بنك. ومش كده وبس، كارت ميزة هتقدر تسدد بيه كل الالتزامات الحكومية زي فواتير الكهرباء والمية والغاز، وكمان هتستفيد من كل الخدمات المصرفية اللي البنك بيقوم بإنتاجها، يعني معاشك هيكون في إيدك وانت في بيتك. طيب مدام كده ما تنساش بقى تشحن لي كارت التليفون وتسدد التليفون الأرضي وتسدد اشتراك النت. الهيئة القومية للتأمين.